الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، قمت بتكليم أحد الأشخاص على أن يشتري لي سيارة كاش مثلا بمبلغ 60,000 ريال، ثم بعد أن يشتريها يبيعها علي بمبلغ 70,000 آجل وسددها بعد 6 أشهر تأتي كاملة، وبعدما أخذ السيارة أبيعها على شخص ثالث بقيمتها الكاش، فهل هذا يعد من الربا؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا فيما حرمه النص، فلشدة حاجة الناس إلى المعاملات وإلى البيع والشراء فتح الله عز وجل فيها الباب، ولم تستثن الأدلة بالتحريم إلا أنواع من المعاملات معروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك، فما عزمت على فعله أنت وهذا الشخص من أنك أوصيته أن يشتري سيارة على أنك ستشتريها فيما بعد، ولا يكون هذا الاتفاق المسبق بينكما ملزما ولا تدفع له شيئا، ولا يجوز لك أن تبرم بينك وبينه أي عقد قبل أن يتملك هو السيارة تملكا تاما، لأن أي إبرام عقد ملزم أو دفع عربون يعتبر بيعا وشراء، ولا يجوز له أن يبيعك هذه السيارة ما دامت لم تدخل تحت ملكيته بعد، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لا يملكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فليكن الاتفاق بينكما مجرد اتفاق شفهي ليس بملزم ولا يتضمن دفع شيء من قيمة السيارة. فإذا هو تملك السيارة تملكا تاما وأردت أنت فيما بعد أن تمضي ما اتفقتما عليه وتشتريها بثمن آجل تقسطه كل شهر على نجوم معينة، فهذا لا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله، وهذا الاتفاق المسبق فيما بينك وبينه لا بأس به، ولا يعتبر ذلك مدخلا لكما في معاملة ربوية، فهذا يسميه العلماء بمعاملة التقسيط أو بمعاملة التورق، وهي أن يشتري الإنسان سلعة لا يريد حقيقة استعمالها وإنما يريد الورق في ثمنها، يعني يريد أن يبيعها ويأخذ الورق لأنه محتاج إلى الورق وليس بمحتاج إلى ذات السلعة، فلا بأس عليك، لكن انتبه لا يكون الاتفاق المسبق فيما بينكما ملزما ولا متضمنا لدفع شيء من قيمة السيارة حتى لا تدخل أنت وإياه في بيع ما لا يملكه، وإنما يكون اتفاقا شفهيا فيما بينك وبينه. فإذا هو تملك السيارة تملكا تاما فحينئذ إن طرى عليك أن تكمل الاتفاق معه، وإلا فلا حق له أن يلزمك بشرائها. فإن ألزمك هو بشرائها وغضب عليك فهذا دليل على أن الاتفاق السابق بينكما كان بيعا وشراء، لأنه يريد الآن بعد شرائها وتملكها أن يلزمك بمقتضى الاتفاق السابق، وهذا لا يجوز، فلا حق له أن يلزمك ولا سلطان له عليك شرعا فيما لو تراجعت عن عزيمتك ورأيت أنك غير محتاج لهذه السيارة. فإن كان الاتفاق بينكما في أول الأمر غير ملزم ولا يتضمن دفع شيء من المال ولا يلزمك بعد شرائه للسيارة أن تشتريها، وإنما أنت اشتريتها بكمال طواعيتك واختيارك ثم بعتها وتورقت ثمنها، فلا بأس عليك، هي معاملة جائزة، والقول الصحيح أن معاملة التورق جائزة لأنها من جملة المعاملات والمتقرر في البيوع والمعاملات الحل والإباحة، والله أعلم.